لذلك أحبتي في الله، في ظل ما يشهده المسلمون منذ زمن طويل، ولكن رحمة من الله لنا يتجدد بين الحين والآخر حتى يذكرون بهذه المفاهيم وهذه العقائد ونزيد تمسكا بها، كان لابد لنا من وقفة مع حضراتكم بعنوان عزيزة عزة لتلك المحجبة، عزيزة في زمن الذلة والذلة والغربة. لماذا الحجاب؟ لما فرض الحجاب على بناتنا ونسائنا؟ لأن الله جل جلاله أحبتي في الله حيي، لأن الله ستير، لأن الله جل جلاله يحب الحياء، لأن الله تعالى يحب الفضائل ولا يحب الرذائل، يحب من خلقه وعباده أن يعيشون أجمل وأرقى حياة ليس فيها قلة أدب وليس فيها قلة حياء، لا يتهجم فيها هذا على هذه ولا ذاك على تلك، يعيش الجميع بحرية حفظها لهم رب البرية جل جلاله. لماذا الحجاب؟ لأنك أختي الغالية، أنت غالية. هم يريدون أن يعظموا قدرك ولكن في نفس الوقت أهانوك بهذا التعظيم، عندما ينادون بخلع ما يسمونه بالتخلف وما يسمونه بالرجعية، وأن يسوون بين المرأة والرجل وينزلوها للأسواق وأن تتبرج وأن تظهر مفاتنها، والله أذلوك من حيث لا تدرين، لأنك في شرعنا غالية، لأنك في شرعنا جوهرة، لأنك في شرعنا مصونة جوهرة مكنونة. أردنا أن نحفظك، أردنا أن نبعد عنك أنظار الحاقدين، أنظار من لا يعلمون حقيقة الحياء، أردنا أن يكون لك قيمة. فالحجاب ليس قلة في قيمتك، إنما هو رفعة، إنما هو عزة، إنما هو نصرة لك، إنما هو اطمئنان لا يشعر به إلا من طبقه وجربه. لماذا الحرب على الحجاب؟ لما كل هذا؟ لماذا بين الحين والآخر يخرج هذا في برنامج معين أو لقاء معين أو في مقالة أو في صحيفة أو في جريدة أو في تغريدة أو في غير ذلك؟ لا تكاد تنسى الأولى حتى تخرج الثانية وهكذا الثالثة. لما كل هذا؟ لما الحرب على الحجاب؟ اسمع أخي، قال الله جل جلاله: ود الذين كفروا لو يردونكم عن دينكم إن استطاعوا، وقال جل جلاله: ودوا لو تكفرون كما كفروا. هل تعلمون أن منظر الحياء في مجتمعاتنا يغيظهم؟ لما؟ لأنهم لا يستطيعوا أن يتحصلوا على العفة الموجودة في مجتمعنا، يغارون حسدا من عند أنفسهم غيره، يغتاظون. كيف المجتمع العربي الإسلامي يحافظ على هذه القيم ونحن دول الغرب ومن يسموننا بدول الحضارة ودول التقدم لا نستطيع أن نقيم حياء وعفة بين شبابنا وبناتنا، فيبقون علينا حتى نكون مثلهم غيظا غلا حقدا حسدا. ويريد الذين، اسمع الآية جيدا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مناظر المحجبات في المدارس والجامعات، مناظر المحجبات في الشركات والمستشفيات والشوارع والطرقات يغيظهم، يزداد هذا المنظر. بل دخلت هذه المناظر إلى بلادهم، إلى بلاد الغرب، في وسط جامعات أمريكا، وفي وسط مؤسسات وشركات فرنسا، وفي شرطة بريطانيا، وفي دولهم يدخل هذا المنظر. يودون أن يحاربوه، ماذا يفعلوا؟ فيخرج هذا من هنا وذاك من هناك، حتى يقول للناس أن هذا تخلف وهذا رجعية. ولكن لن يستطيعوا، هذا ليس بكلامي، يريدون ليطفئوا كلام الله، يريدون ليطفئوا نور الله. هذه المحجبة، هذه المخمرة، هذه المجلببة، هذه التي سترت مفاتنها تعكس لنا وللأمة نور الله، هذا نور الله في الأرض، يريدون أن يطفئوا هذا النور، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وهل تطفأ شمعة بهواء إن كان الهواء بعيدا عنها؟ شمعة لا تطفأ، فكيف بنور الله؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ولن يستطيعوا، والله متم نوره ولو كره المشركون. لماذا الحجاب؟ الحرب عليه، لأنهم يعلمون أن المرأة هي أساس المجتمع. إذا غوت المرأة، إذا ضلت المرأة، ضل الأبناء، إذا ضلت المرأة، ضل البنات، إذا ضلت المرأة، ضل الرجال، إذا ضلت المرأة، ضل المجتمع. أذكياء يتفكرون ويدرسون حالة المجتمعات، ويعلمون أن ترك الاختلاط وأن نزول النساء والشابات والبنات إلى الطرقات والشوارع بغير ستار ولا حجاب، هذا سيفتن الرجال وسيفتن النساء. وإذا ضعف التماسك الإيماني فيما بينهم، نستطيع أن نستعمرهم بأفكارنا، ونستطيع أن نستعمرهم بكل ما أتينا من قوة. أختي الغالية، وإلى كل رجل عنده أخت أو بنت أو أم أو زوجة، أنقل لهن هذا الكلام. ما فضائل الحجاب وما فضله؟ لن أتكلم عن ذلك الشعور العجيب، أنا ما جربته وما جربه أحد منكم، نحن رجال، ولكن يقينا بوعد الله وتصديقا لما سمعنا ورأينا، تلك المحجبة التي سترت نفسها تشعر بشعور طمأنينة، والله مهما لبست تلك التي خلعت ذلك اللباس الرائع لن تشعر به، مهما حاولت لن تشعر به. هل رأيتم صاحبة حجاب صحيح مكتئبة؟ هل رأيتم امرأة تحجبت حجابا شرعيا كما يجب أصابها الضيق؟ لا والله، بل هن صاحبات الطمأنينة والراحة النفسية. لن أطيل في هذا، ولكن سأقول إن كان ما سمعناه عن حور العين، عن الحور العين في الجنان هكذا، يقول عطاء بن يسار لمالك بن دينار رضي الله عنهما: يا مالك، يا أبا يحيى، شوقنا إلى الجنة. فيقول أبو يحيى رحمه الله: لقد ذكر لنا أن في الجنة حوراء، لقد ذكر لنا أن في الجنة حوراء يحتار أهل الجنة بحسنها، والله لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة أن لا يموتوا لماتوا حسنا من جمالها. وأجمل منه قول ربي جل جلاله في سورة الرحمن: حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اسمع كأنهن الياقوت والمرجان ذكر في الأثر أن ضوءا ساطعا يبرق في الجنان فيقول أهل الجنان ما هذا الضوء فيقال هذه حوراء هذه حوراء ضحكت في وجه زوجها يقول ابن القيم رحمه الله ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجناني فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما ترياني أختي الغالية أقول إن كانت هذه صفات الحور العيان ما صلت وما صامت وما زكت وما اعتمرت وما حجت وما تحجبت وما فتنت فصبرت وما سمعت أذن فصبرت واحتسبت واستقامت إن كان هؤلاء النسوة من الحور العين هذه صفاتهم فما صفات أهل الدنيا من المؤمنات ما صفات أهل الدنيا من المحجبات ما صفات أهل الدنيا من صاحبات الثبات والاستقامة من صاحبات العزة في زمن الغربة ما صفاتهم صدق فيهم قول ربي جل جلاله في الحديث القدسي عندما أخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعلم نفس فما رأت عين ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يستر على نسائنا وبناتنا وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ثلاثة رسائل أنقلها بقلبي وروحي وكل خوف ووجل على من يسمع هذه الرسائل الرسالة الأولى إلى كل من أكرمها الله بالحجاب ونزعت الحجاب أو إلى كل من سولت لها نفسها نزع الحجاب أختاه أنت واحدة من اثنين إما امرأة منافقة غطت شعرها وانتظرت اللحظة المناسبة لتنزع الحجاب حتى تفتن الشباب وحتى تفتن غيرها من البنات والنساء فأقول لك مطمئنا اعلمي أن الخيبة والخسارة والله لن تنال من الإسلام والخيبة والخسارة والذل عليك وعلى أمثالك ممن يتبعونك وهؤلاء قلة في المجتمع الصنف الثاني من الصالحات الورعات اللاتي تربين في بيئة الإيمان وفي عوائل صالحة وفي بيوت صالحات لكن بسبب البيئة التي أحاطت بها من طالبات الجامعات أو المدارس أو وسائل التواصل على الإنترنت أو غير ذلك قد تأثرت وضعفت ونزعت الحجاب أو تفكر في نزع الحجاب أقول لك أختاه هؤلاء هذا الذي يريدونه منك أن تضعفي وأن تكوني عاراً يشار لك بالبنان في الدنيا ويوم القيامة. أختاه، ترضين أن تلقي حبيبك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الحوض يعانق ويستقبل ويؤهل ويرحب بأحبابه من أمته، ثم تأتي تلك المرأة التي ضعفت وفتنت ونزعت عنها الحجاب فيعرض عنك بوجهه فيقول لك سحقا سحقا بعدا بعدا؟ ترضين أن تكوني قدوة سيئة لغيرك من البنات؟ من يراك يجترئ ويتجرأ على الحجاب والنقاب فينزعه، فإثم كل من فعل ذلك برقبتك. والإنسان كما نعلم يموت على ما عاش عليه، فاصبري واحتسبي واثبتي أعزك الله. الرسالة الثانية إلى كل أخت أكرمه الله بالحجاب: أولا، أريد منك أن تعلمي أنك محاربة، وأريد منك أن تعلمي أن الأضواء كلها مسلطة عليك. أثبتي في زمن الغربة، تذكري أجرك عند الله، حققي الحجاب الشرعي الصحيح، لا تكوني سببا للكلام عن الحجاب. فصفات الحجاب الشرعي أنه يكون ساترا للبدن، لا يكون زينة في نفسه وإن كان حجابا يلفت الأنظار، وأن لا يكون ضيقا، وأن لا يكون شفافا، وأن لا تخرجي متعطرة. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فوجد ريحها الرجال فهي زانية. يا رسول الله، لما زانية؟ لأنك تفتحين أبواب الفساد، فكلما شم رائحتك أحد من الرجال كنت سببا، قد تكون سببا في إضلاله وإغوائه. ولا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال ولا تشبه بالكافرات، بل أثبتي واصبري واسألي وتعلمي صفات الحجاب الشرعي الذي إن ثبت عليه سيعطيك الله جل جلاله طاقة، ووالله ستجدين حلاوة لن يجدها أحد من الناس. واسأل الثابتات، واسأل المستقيمات، لله در الأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني، اسمعي أخبارهن. هذه واحدة منهن، يخبر البعض عن حالها: أخذت وسجنت ودفعت إلى سجنها، ثم طلب منها أن تخرج للمحاكمة، ثم بعد المحاكمة أمروها أن تعود إلى سجنها ولكن من دون حجابها ومن دون جلبابها، وهي أسيرة، امرأة ضعيفة ليس معها أحد. قالت: والله حياتي دون حجابي، اقتلوني، اشنقوني، افعلوا بما شئتم، لكن لا أنزع جلبابي. الآن أنت من يهددك؟ من يهددك بالقتل؟ هذه هددت بالقتل وقتلت دون حجابها. كيف تحشر يوم القيامة؟ تحشر مع نساء النبي، مع بنات النبي، مع نساء الصحابة، مع بنات الصحابة، مع نساء التابعين وبنات التابعين. أثبتي أخي حفظك الله. الرسالة الأخيرة إلى شبابنا الملتزم جزاهم الله خيرا: عندما يسمعون تطاولا على شعيرة من شعائر الإسلام وشعائر الدين يهبون ويغضبون، وهذا أمر مطلوب وهذا لا بد منه، بل الذي استغضب للدين فلم يغضب فهو ليس بحي، بل قلبه ميت. ولكن أخي الغالي أريدك أن تغضب غضبا إيجابيا. مشكلة الأمة اليوم أنها تتحرك بردات الفعل فقط، أكثر ما نفعله هو أننا نستهجن عبر رسالة، عبر مواقع التواصل، بكلمة، بعبارة، بجملة، بصورة، وانتهى الأمر. اسمع أيها الغالي، الذي يرسل لنا مثل هؤلاء هو الله. بين الحين والآخر عندما تضعف شعيرة من شعائر الإسلام، الله جل جلاله يقيد لها منافقا فيقوم فيتكلم عنها فتتحرك مشاعر المسلمين، ولكن يا ليتها تتحرك بطريقة إيجابية. لا نريد العواطف والغضب أن يفرغ بكلمات، بل أحيانا يكون الكثير لا يعلم عن هذا ولا عن كلامه، فنقعد نحن شو بنعمل؟ بننشر الكلام، فمن زيد نشر الخبث. وسيدنا عمر ماذا قال؟ أميت الباطل بعدم ذكره. ولكن كيف يكون غضبك إيجابيا؟ الآن بعد هذه الخطبة كل واحد منا عنده إما أم أو أخت أو زوجة أو بنت أو البعض أو الجميع، عد للبيت، اجلس مع محارمك بالحكمة والحسنة واللين، وابدأ رغبهم وأمرهم وأنت في قلبك حرقة، لأنه إن رأيت الحرام في أهلك ورضيت وسكت فديوث، والديوث كما نعلم جميعا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه وله عذاب أليم. إن قمنا جميعا الآن وبدأنا نشر هذا الخير بإذن الله مع صدقنا وحسن توجهنا لربنا، بفترة قليلة تصبح صيدا مدينة الحجاب. هذا صعب على الله يا إخواني؟ أبدا، وليس ذلك على الله بعزيز، بس المسألة بحاجة لنوايا وصدق. وأبدأ بنفسي، أيها المنافق ذكرتني بشعيرة قد أكون قد نسيتها، سأرجع لأحجب كل من حولي وأحيي شعيرة الحجاب في النساء جميعا، وأدعو لها وأثبت أهلي عليها، حتى نكون سببا في إحياء دين الله عز وجل فينا وفي الأمة. نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا رددته، ولا بنتا ولا امرأة ولا أما ولا أختا ولا زوجة نوت الحجاب إلا أعنتها على ذلك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا أو شرا فاجعل شره واجعل كيده في نحره. اللهم استر على بناتنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وإلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم اجعل هذا بلدنا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اجعل بلدتنا هذه نموذجا للحجاب في كل الأرض يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.